دوای و کم مطلبیشتن زن زیحتر لهر زمانی ک لهر جامعی ک النازی ک اسلام عرض اکریه بو کسانی ک پیروین یک جور نیا یعنی اگر کلن تماشا اکین او نسخه لإسلام عرض اکریه باعتبار كل ايويني سي درصدا اوانا واضحي روي لي اكن قشتي اقاهني لو سي درصدا ومتعهدني بو سي درصدا او ايشو على برابر يو قرار بري مجموع انت ما شايكين سي درصد خصلة كفري هذا بتناسبه في درصد نمود الإسلام ولكن اگر تماشا يكي أفراد كين يكي هي أفراد قشتي أمسي درصد خصد كفرانية لوجود يانا هرواك أملا يكي أفراد مسلمان مظهر غير سي درصد إسلام عرضك ريالين لو بريتو يكي أوانا كهان لخط كفران لبرابر إسلام هو مظهر سي درصد لكفر ني اميش مطلبتر تماشاي ام گروها غير اسلامية يا ضد اسلامية لبقين ك لبرابر حركة ايمو لكردستان قراريان قردوا يا مثلا لبرابر حكومة قراريان قردوا ب شناسين اسلامي كحكومة ايجيتي و بشناسين اسلامي كأيما ايجيني و درجة ديرية نسبي كدربخا اووا اوان ايجيني چند درصد لإسلام واقعي دوبارة توضيحا من دروسة اووا واقعيتي بو لسر الإسلام نا اووا وقوعي فياكبه لتاريخ شوال قرنا و اسلام خويش من دوبارة درجة بندي بكي تطبيقي بكي لتاريخ اسلام واقعية متوجه ابيك مقابلة ام گروه لا لتك اسلامك كحكومة ايجيتي و اسلامك كايما ايجيني يكنا واقعية براسي احتمالي هس قاهب لبعض گروهك يا لايكم لبعض فردك لأفراد قروه لا مقابلة لتك إسلامك كحكومة إيجيتي نتوانين أصلا بكفر ناو بنين شون آخر وقت نمود جتك صد درصد إسلامية بلك مثلا إيجين بس درصد إسلامية أجزاي تر أو جتا أو غير إسلامي تر خصوصاً أجد بصورة حكومتك ممكن جماعة إسلام أرزت كان ولي حكومتنا ولدسيانا وقت حكومتنا لدسيانا خد بخد جزءك لإسلام مترح أبو أوان فرسك أجد 50% مترح أبو أوان ك 50% تري لوقت حكومتها ما صدق بياءك مفهوم بياءك او 50% كما ترحبو يعني اشي ما صدقي بي 30% يعني بي اي 20% كي تشج تري تشج او 20% كي تري غير اسلامية اما وقتك جماعتك اسلام ارزاكا حكومتش يعني كده دس ام 50% كي تريش ما ترحبو يتر يعني اتر اسلام بصورة 100% ما ترحبو امان چند درصدي بيت و چند درصدي نوي بو كساني بو گروه وليك بو جريان غليك كفقط كار تبلغيان هسو هولغن بو حالي كردن مردم قابل قبولا ولي بو كسانيك و قروه جماعتك حكومتها بدسيانو قابل قبولي ادرش يصد درصد جاو هرچن مسألة تدريج مطرحة تدريجي اسلام صد درصد بيادافية ولي حركة تدريجية كي صد درصد اشي اسلامي بي وقتی تماشای اسلامی اکین که حکومت عرضی که و ایتر اشه صد در صد اسلام واقعی به تماشا کن ای ولا تقریبا هر بیشین پانزه بیست در صدی ایتر اوت مبانا درجه بندیه لی دقیق و مسلم نی پانزه بیست در صدی اسلامیه باقی که غیر اسلامیه چونکه باقی که مطرح بو ایتر ناکر یه بیشی مطرح نیه کاری تبلیغ دینه نه کاری اداره جامعه هست باقی 80% که ایتر مطرح بوی پس باقی 80% که چست وقتی اسلامی نوی غیر اسلامیه فر احتمالی هست افرادی یا گروه غلی مقابله این لتک ام حکومتا به اعتبار او 80% غیر اسلامیه که بیست اگر وابی مقابله کن کفر نیه اصلا الان لناو کردواری خمانا فرفرکس اناسین که احتمالا هوادار مثلا بعضی لم گروه غیر اسلامیه یا زد اسلامیه لسا آخر غیر اسلامیه زد اسلامیش فرقی است زد اسلامی و گروه المارسیست که مارسیسم ذاتا هر جفه گیری لبرابر ادیان و اکا عموما اسلام چه معنای عام چه معنای خاص او لبرابر یو اوزسه گروه غیر اسلامی معنای وسه یعنی اساسا شبیان لبرابر اسلام و نیه بلکه مطالبه ایکیان هست خریق او مطالب خویانه مثلا رزگاری با اینکه ازانین چنه فاسد و پستو من حتی اما پینای جین گروه زده اسلامی چونکه برنامه لسر شرک دن لتک اسلاما تنظیم نکرده برنامه لسر مزدوری تنظیم کرده کاری مزدوریه لهر لایک و پولی پی بگن برو اولا اخوانه واقعیتی شوسته اگر ایران اشتوانایی بوید شکی قلی زیادریان بو تأمین که امرات مشاکی او ندارد دست ایران فرض با علیه عراق کاریان اوسته پول بدست بیرن امتیازات بدست بیرن خودت بدست بیرن مسئله بو اوان مکتبی لبرابر اسلام و ویسانیه کاریوایان نیه اما مثلا تیجن غیر اسلامی جدوی ام توضیحه متوجه هون لناو گروه غیر اسلامیه گاهی مطلبی که اکثریت نسرانه اکثریتی شاید فرل اعضای ساده فقیر نزانه خلطیاین که ایدر اعضایان ازانن بطور عادی عوام الناس مجموعه کن که حتی لزندگی شاری و بحث شاری دور بود شته که بو اهم اکثریت مطرحه اما سک ایجن ام حکومت حق کردناوا ام حکومت ظلم کال سنی بو اعتبار امانه بسیج کریادن بو مقابله دیر حکومتا دیجا وقت مبنا بو برخورد دو دسه لبرابر یکوا اما بی که یکی کن ظلم بکادو یک کیتل او یک کیتل دفاع بکا آیا اتوانین بم مبنى با او افراد عادية واكفتن سشون خيانة كاروية لرزقاري بجنهان لخط كفرة ولحكومتها لخط اسلاما دواي او توضيحاتك لأول وطلمانا ككفر كاسلام چجريانيك وكفر چجريانيك بديهينا بلك قضية برعكسة وقته مبنى لبرخود دو طرفا عبارت لما طرفك ناحسا و اكاتو او دفاعك ام طرفها لخط الكفرة او طرفك لخط الاسلام مثالا كمان هاو دو مسيحيك و بدينك و البته هر محدود نيه بو مثالا وتم لبين او مثالا اولا كدو نفر بدينا برخوديان هسبيكو تا مثال دوم که مسیحی کو بدین بر خودیان هست تا مثال سوم که پیغمبر یک لتک امام الکفر کا بر خودی هست صدها نمونه هست نمونه فرست جا الان تما شای جریانی بم جوراکی آیا اتوانی بیجی او افراد واهن لتک رزگار یا کافرن چون که لبرابر حکومت که ویسان که مثلا 20% اسلامیه نه چون که لبر او 20% اسلامیه نوی ساغن لبرابر یو لبر چطه افتره لبرابر یو ساغن لبر او چند درصد غیر اسلامیه کرد ام مقابله که ان اعلی بر خاطر وصل مثلا لبر او دو کاره کود من ایجن پیان که ام حکومت ظلم کاله سنی ظلم کاله ملت کود و امانی چه و حالی مون که براسی حکومت ظلم که هیچ اولا که دفاع کن قصدیان وصل که دست حکومت لظلم کتاب کن نیو ظلم آله بر او چون پس آن هم لجریان اسلام و ام هم لجریان کفته وقتی ورد تماشای قضیه بکنید البته حساب سران دوباره تأکید کم جیاز مخالفت که الفرق که مخالفت که لسران هین ام گرو او گرو او گرو او گرو هر کن چطه که گشتی باتوا هیچ کاری کن لبر حق نیه لبرابر ام حکومت و رسالن شاید خصلتي مشترك بين الجشتيانا امسك مخالف لتك قدره ام حكومتها قالك انا امل بالشيء اما خصلت مشترك انا جاء بعزك بعنوان مكه حكومتك قالك يا اسلام مثلا في ادبك بعزك بعنوان مكه حكومتك ميداننا لابو امتيازات اوان استفاده لك جارا بيانا ليانا سينيتو بعضك لبرو كمثلا أرباب كانيان دستوريان في أغن عليها أم حكومة بكن كاربكن وتقول لقيبكن بعضك هل لبر خصلة فرصة طلبي كالأوائل انقلاب أم حكومة زعيف وبالك بتوانن فلقاجيك كان قدرة بيرن بودس بيرن دس قيان خلاصة بخصلة جور جور مختص قيان ولي ليك خصلة مشتركة لبرابر أم حكومة ولسا بو تضعيف عن حكومتها يا بعضك لما أنا مهم تر لقشتيان هم جانبة تر مقابلين لأم حكومتها بو أما أم حكومتها ساقط به حكومتك أمريكاي يا حكومتك ماركسيستي بيرنا سركار أم صورة مختلفة لها لكار أم جروه جور جور يلا أجر بررسية ورد ودقيق كي حتى أتواني لنا أوغلو هليشا كماركسيستن أفراد يبدو زيتو باعتبار تفكر عقيديك هسيان باعتبار أنجيزيك هسيان بو مقابلة لتك أم حكومتا متوجه بنين لخط الكفرة باعنك ماركسيس جريانك بحسب أو مباني كوتمان او اصول عقائده جرياني كالتواول برابر دينو ولي افرادي هن لبيروانا امانه وحالي نكر ياغن كالدرك كان دين چس باعتبار مبانيكي ومادي غري كاللقي كي شاخي كي اريت الماركسيس چس وحالي نكر ياغن ك ام جريانا توالى ايرانا هس لاساسا جريان برخرد مادي غريه لتقدينا بل كواح علي كريان جريان دفاع على مظلوم جريان دفاع على استمكشل مستضعف ام حكومتك نظام طبقاتي تثبيتك ظلم تثبيتك اوان هولغن بخيال قيان و بوجوره كتبليغ كانو مردم فقيد اخلطنن كنظام طبقاتي لبين بوان ظلم لبين بوان لناو اوان جا حتى افراد ابن جورهن كبفكر يواوا جمكن اگر باش لو مطالبه كوتو مانا لباري كفر اسلام وحالي بويتن درق اكنك او افراد وبفكر اواوا شركن حكومات ظلم طبقاتي تثبيتك اوان كريكيان ظلم طبقاتي لبين بوان لبرابر حكومة وقرار بوي او ناوية جريان كفري ام ناوية جريان اسلامي بل حتى قضية برعكس بيتو فرفر جالب ام نقطة اگر باش دقتي تيابكن وواقعا بررسي وتحليل إسلامي نسبة بأحوال إنسان وفعالية الإنسان أشياء أول منصفانة به أول دقيق به أول روشن به تماشاك نمونيك حضرت علي زانين شي إنسانك هو زانين شي سمبلو نمونيك عيني ومتحرك لإسلام بوا لمكتب إسلام بوا خوارج دجيني بيان لعنت يكن نفرين يكن هتشي ناس زاس بيشن إنسان غلق كأميق للإسلام بيشنا هذا كان بحضرت علي إجنا معنا خليك نزورك لنقول دول دبام سفسة وفريب كاريا ليانا ودى صلاة في آكن أو نخطر الجدي دستور بابيان كجن إجي تشون من أتوانم دستوري بوجورة بوام لحالك من تصوره واكم لوانسك أقل دجين بوين بمن خواب سواب بينو سيبويا قد كان أم أزيادية چنه إسلامي چنه عالي چنه عميق چنه واقع بنانا وچنه دور لخدخاهي واستكبار خليفيك حكومتها لدسيا دجيني بي أغن إيجي بمردم احتمال يسخوا سوابيان بوغنوسي بو بچه اعتبار باعتبار وكا چتغلق بمانة فين كرياغا لحظة عليوا كخلاف الإسلام أوان فوش قنيان اللي حضرت علي دي أم حبوب غزل لبرخواسي تر وقتين من قينم بيلا كسيك لبرخصلتك أو خصلت غير إسلامية أو قين منه قينك خوائي قينك أرزشتات ولخب أو نهسك اشتباه كردوا واقعيتينيا هرواك أوان اشتباه كردوا حضرت علي أوانيك أوان تصوريا كردوا ولي بو حساوك حزت علي أن تصور كردغا لبر أوصفت لك قينيان بولا حزت علي حزت علي آوا قزاوتك لباريانو وش قزاوتي علي ش عدالتك متبلور ومجسم لأم كلماتا براسي أجر قرار بي إنسان قيني بيل إنسانك لبروك أو إنسان أخراوة منحرفة للري إسلام آل بروك قيني لبي أم قين أخوي عبادة وعليكم السلام هرشن وايش نبي أو إنسان وانبيك أو تصوري كذلك بل كدرس برعكسي به أبم معيارك هثمان وفريك معيارك الفراوان لكتاب السنة مع شاكي مهم ترين قول ترين نمونة لقرآن أما سك جامعي يهودي چنه عزيت وآزار ينبو بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ومسلمان أويني خواهي متعال لوقتك أبو جورا موزع خصمانو كالكاميزو قبل شيطنت يهود بيانك لسورة بقرة لآخره ايما متوجهك كجشت ين بيك چاو تماشانك جماعتي كان أمي أمي يعني واقعا للدين حالي نبوه معنى كاملة كيف تواب بصواد يشبن حالي نبوه تواب بصواد تبري أيانك ولي أوانوا قلمها مزسيانا وباصواد نو خلاف أدوسن لباتي دين أوانا محكومك أمانا قشتيت ما شابقين دقيق روشن ولاد خمان وأفراد ولاد خمان بينين متوجه أبين سران وكوملو نازانم ديمقراط وشريك فدائي وتودو تشو تشو أمانو حتى رزقاريش بنيجو روجيانو براسي موزع جيريان لبرابر إيمو لبر خاطر أو خصلة إسلامية لبو كلا إيماء يعني آل وقت رسيان قين يعني لوابو أقلوابو خصلتك يعني جريانك جريانك جد إسلامي بالنسبة ما شن درصد إما مسلمان بين شن درصد إسلام من تبلغ كدوه أجر مثلا سي درصد شل درصد بنجا درصد إسلام من تبلغ كدوه كأمير من هزيات البيب وأمير خواهي متعال بالنسبة أوان كافرين ولا جريان كفر قرار ينكدوه ولكن فري لأفراد ينواني وايان تصورك إما ظلم كينو قرك مانا ناحقو ناحساو كينو فساد تثبيت كينو ناروا تثبيت كين لكل دوارياو حق كل فامال كين لبر خاطره لبر برابر مانا ويسان بس او نوع ويسانة ويسان كفراميز نيا لبرابر جريان إسلامي وا أم توضيحات موت أما كليات بو چندان أصل بو خاص بيس بيغن الزهنتان جا لو دوا دست كنا شناسائي أم فردكو أو فردكو أم گروهكو أو گروهك بزان لمقابلة للإيماء بكاميان أتوانن بيجن كافر بكاميان أتوانن حتى باحتمال قوي لكان يعني جريان إما جريان كفر بيز بيت وجريان جريان هو جريان إسلامي أغم نفقانا قزاوات أو واقع بينانو إسلامي تماشى قضايا فنو تماشى إنسان كان أرزيابي إنسان كان باعتبار نيتي باعتبار زميلي باعتبار أنجيزة غلي كواداري أكا بفعاليات أجر أوابي تماشى في لبعض وقتك جريان كي إما إويتا غير إسلامي جريان كي أوان إويتا إسلامي أما أو نهزك إطلاق أم كلمة بود در صدبان كان بكاره بيه اگر كابره للجريان غير اسلامي قراري قد مثلا ظالمي عليه مظلومي بنايجن كافر تاني قيت اوش هلوا كاگر دفعي دفاعي قد لبرابر ظالمو ويسا بنايجن مسلمان تاني قيت اوش ام تاني لنظرة بدواي وتمن خصلتي لإنسان لقالبي مشخصان يوبان وخاربي كأصل اوسا ام اصطلاحات بوبان ترين درجة كان بوي بكار بوي كلمة مسلمان بو بانترين درجة بكار بوي كلمة كافر بو بانترين درجة هر جن اكريه بو خوار خوار كانيش ولي وقت بطور مطلق بدون قرين بيجي مسلمان بويجي كهال بانترين درجة كافر بويجي كهال بانترين درجة اگر قرائن لبينابو اتواني بيجي او كابرا كافر بم درجة بم النازوة ام كابرا مسلمان بم درجة بم النازوة إن شاء الله آمن كان فقط حليبه وثم أصوله فقط كلياته نتشريح المسائل هر كامي قرق ما بيبيجين تشريحي فرفري قرقا خاص بيوشكي بوشلك نوا حالي تان بيه فقط فقط جذبي بكن اگر جتغليك تان نزاني قنق بو مبهم بو النظر تانا بفرسنو ذهن تان روشن بيتو جالو دام صفانة ماشي هر إنسانك كنو أرزيابي هر إنسانك والسلام.